من الشيطان الرجيم. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته، إنه لا يفلح الظالمون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فمن يستمع إليك ومنهم من يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها. حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين. صدق الله العظيم. مايك فري. أخي اذكرنا ما نسينا، اللهم اشرح صدورنا لكل ما ترضاه يا رب العالمين. إذن سورة الأنعام، نحن الآن في رقم 19. نعم، يقول سبحانه وتعالى: وأوحي إلي هذا القرآن. الله سبحانه وتعالى قرآن لنبياتنا ورد الله شو الله مياك قال صحابة مياك قالوا سلاموتش مياك قالوا، لكن لما رقاقت بلو من علي الله سبحانه وتعالى: أنت محمد اندزي بلا شو قرآن ورد اللنيال، بتامنوم باتامنوم يراسا شو قدينو ቁርአን ግን አላህ ከላም ነው ወደኔ ወረደ የውላችሁ ያነበብኩት ነው ደሞ የወረደበት ዋናው ምክንያት ሊኡንዚራኩም ቢህ ወመን በለግ ያኒ እናንተ ፍቴ ያላችሁ ቁረይሾች እና አረቦች ይሁዶች በሙሉ እዚ እንግዲህ አልአያ መክያ በመካ የወረደ ነቢያችን ከሂጅራ በፊት የወረደ አያ ነው ሱረቱ አንዓም እና እናንተ በፍቴ እየሰማችሁ ያያችሁ ቁርአን እየወረደ ነው ቁርአኑ ግን ለእናንተ ብቻ አይደለም ሊኡንዚራኩም ቢሂ እናንተን ለማስተማርና እናንተን ለማስጠንቀቅና ወመን በለግ ከኔ በኋላ ደግሞ እኔ ያላዩ ሰዎች እስከ የውመል ቂያማ በቃ በወረቀት ተጽፎ ሙሐመድ ኢብኑ አብዱላህ ረሱልላህ ብለው ያዩት ብቻ እኔን ያላዩ ከኔ ጋር ያልነበሩም ለነሱም ቁርአን ልክ እኔ እንዳለሁ ለነሱ መልእክት ነው ይላል። ግን እኔ ልጠይቃችኋለ ስቲል ጠይቃችሁ አኢነኩም ለተሽሃዱና አነ መዓላህ አሊሃተን ኡኽራ። እስቲ አሁን የልባችሁ ነው የምትናገሩ እናንተ ቁረይሾች። ያኒ አሁን አላህ ሰማይና መሬት የፈጠረ ጌታ እያለ እስቲ ልባችሁን ተጠቀሙበት፣ እስቲ ወደ ኋላ ተመለሱ፣ እስቲ እንዴ ከአላህ ሌላ አላህ አለ ብላችሁ ነው የምታምኑ ወይስ ለክርክርና ለዒናድና ለመጨቃጨቅ ነው የምትሉት? እንደዚህ ማን ነው ሌላ ኢላህ ማን ነው እስቲ አሳዩኝ ማን ሊሆን ይችላል? አንአንኩም ለተሽሃዱን አነ ማአላህ አሊሃተን ኡኽራ እስቲ እንጠይቃቸው ወንድሞች እነዛ ማርክስ ለኒን የሚከተሉ ማርክሲዝም ለኒዝም የሚባለ ነገር ካፊሮች ሙልሂዶች ከሃዲዎች በሙሉ ሰብስበን እስቲ ሰማይና መሬት የፈጠረ ሌላ አላህ አለ ብላችሁ ታስባላችሁ ማን ነው ብለው ቢጠየቁ ወላሂ አንድ ሰው አታገኝም እሱ ነው ነው የሚሉ እሱ ነው እሱ የፈጠረው አንድ ነው ነው የሚሉ ቁል ላ አሽሃድ እኔ ግን አልመሰክርም ሌላ አላህ አለ ብዬ አልመሰክርም የኔ ተከታዮች ሰሃባዎችም አይመሰክሩም የምን መሰክረው አላህ አንድ ብቻ ብለንም ቁል ኢነማ ሁወ ኢላሁ ዋሂዱ ወኢነኒ በሪኡ ሚማ ቱሽሪኩን يقول العلماء في تفسير هذه الايه ان الله تعالى قد انزل هذا القران عن طريق وحي الصادق يعني منم ترطار يللو بجبريل اما كاينت يه قران ود نبيات صلى الله عليه وسلم ورده لانذركم يعني لا استنققاچو طور يسرا جنة مطفو يسرا جهنم بيه لا استمراچو نو يوردو يا اهل الكتاب ولانذر به ايضا جميع من بلغه هذا الكتاب يهن انيام مالتاچو نو لقريشوچنا በዛ ጊዜ ነበሩ ህዝብና ለኛ እስከ يوم القيامه ማለት ነው ولانذر به ايضا جميع من بلغه يقران قداي يدرسو يقران تمرت يدرسو كلهم هذا الكتاب الكريم ووصلت اليه دعوته من العرب والعجم عربي هونو فرنجي هونو افريقاوي هونو اشيا هونو بمولو يسو لج يتبالو اسك يوم القيامه امي متى ይህ ቁርአን ለሁሉም ነው የወረደውና ይቅሩት ያንብቡት ይረዱት በሱ ይስሩ ክርስቲያኖቹስ ወረደ ይህ ቁርአን نعم ለክርስቲያንም ለይሁድም ለእስላምም ለምን ሁሉ ነው የወረደው የተቀበለው ተቀበለው አልহামዱሊላህ እኛ ነን የተቀበልነው እንብያሉት ደሞ ይሁድና ነሳራ እንብያሉ ሙሽሪኮቹም እንብያሉ እንዲያም እንብያሉ ይበዛሉ ወንድሞች دائما وابدا دعاء ستارق اللهم اجعلني مع القله بل مع القله حتى جنال نبياتين በጣም ጥቂት ሰዎች ነው የሚገቡበት ጀና የምን ልበላችሁ the lowest number ጀና የሚገቡ እነሱ ናቸው ممكن 90% ጀሃነም የሚገቡ ናቸው طيب ጀና አትሞላም እንዴ ትሞላለች እንጂ الله سبحانه وتعالى ሌላ እንትን አምጥቶ ይሞላታል على كل حال ከጥቂቶች አርገን ሁሉ ጊዜ እንደዚህ በሉ ከጥቂቶች አርገን አሁን እስቲ እንበል ዓለም 7 ቢሊዮን ሰው አለ እንበል እንደዚህ አይደለም የሚሉ እሺ ካፊሮችና ሙሽሪኮች ይበዛሉ ወይስ እስላሞች? አረ ካፊሮች ይበዛሉ። ከእስላሞቹም ግማሽ አውጥተውም 3/4ኛ አውጣና ሙሽሪኮች ናቸው። ስለዚህ በጣም ጥቂት ናቸው እስላሞች የሐቀኛ እስላሞች ይባሉ። اذا يقول هذا الكتاب الكريم وصلت اليه دعوته من العرب والعجم في كل زمان ومكان الى يوم القيامه قران اي قيرم ሌላ መምሪያ ሊኖር አይችልም አትቸገሩ በጣም ما تتعبوا يا اخوه فهذه الجمله هنا لو الله سبحانه وتعالى هيچن ايه هنا نبهمنات تدل على عموم بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كما تدل على ان احكام القران تعم الموجودين وقت نزول الايه وغير الموجودين قران يعني كنبياتين جاي نبروا سوتين يملكتان እኛ ምን መለከታል ከኛ በኋላ የሚመጣውም ሰው ይመለከታል طيب ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ አንድ ሐዲስ አለ አሉ بل هنا حديث ነው የጠቀሱ بلغ عن الله تعالى فمن بلغته ايه من كتاب الله فقد بلغه امر الله يا اللهن كتاب باكاچو ني سموت ادرسولኝ ولو ايه واحده ادرسولኝ قرانو ادرسولኝ لهزبو ቁርአኑ የደረሰበት ሰው በቃ እዛ ክልል ውስጥ ገብቷል ተጠያቂ ነው አሉ። ሌላ ሐዲስ ምን አሉ? በልጉ አንኒ ወለው አያ አንድ ጥቅም ብትሆን አንድ አያ አንድ ሐዲስ ባካችሁ እኔ ስለሞትኩ የሞተ ሰው ደሞ ሊንቀሳቀስ አይችልምና አድርሱልኝ አሉ። وعن محمد ابن كعب قال من بلغه القران ይሁን ተመልከቱ ይሁን አደገኛ ይሆነ አሳሰብ ነው ልክ ነው ግን በጣም ለኛ አደገኛ ነው ይሄ ነገር من بلغه القرآن فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول بعض العلماء ومنهم محمد بن كعب بلو تلقوا مفسر القرآن دروين بروناتشو اندزيلا. من بلغه القرآن قرآن يدرسه سو كأرتو عم ببوت رتو ويمدمو يعني قرآن يا الله ملأكتم هنون يدرسه سو يعني بايك أراهم قن قرآن يا الله ملأكتم هنون أوكي نبي محمد صلى الله عليه وسلم يا الله ملأكتم هنون أوكي يهن كدرس بثالو. فكأنما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن القرآن الكريم لما كان متواترا بلفظ ومعنى كان من بلغه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كأنما سمعه منه وإن كثرت الوسائل. يعني قال لي بلو ود نبياتشن يدرس نجي كنبياتشن كيف جرو كنبياتشن أفند سماونه قرآن راسو كنبياتشن أفند سماونه. أهون إنيا قرآن بإجاتشن اللي حديثو بإجاتشن اللي هذا لم قدت هذا اللي نبياتشن مأتون دي أستمرون نبياتشن صلى الله عليه وسلم تتوهدو يمان هلا في النت نواهون يعلم وشنو سلزي إنيا قرآن درسن كريستيانو قرآنو درساتشو حديثهم درساتشو انبيب لو أفنقط أو جربا وشتونجي درساتشو. أما من لم تبلغه العلماء أما من لم تبلغه دعوة القرآن فلا يصدق عليه أنه بلغته الدعوة. هي قرآن نقري حديث نقري يال درس بات سوقن قرآن درسونا انبي عليه يعني حديثه درسونا انبي عليه أي بالم قال درسو وندموش عندنا نقزي كنيا يميبالتون إزا برها زلان هنو جنوب أفريقيا جنوب جمة جنوب أقوم وقفا اللم يالج أكا إزا منرو والله كنيا يبلت قالوا عندنا نقزي مكنياتهم دعوة الدرسو تاقال لاتشو الله يميبالو قال محمد يميبالو قال القرآن يميبالو قال يالدرساتشو بزو قالوا إني بجمة هل التأمت نبركو إزا أنا استمريوش هنا ندزي وده تريب نهدا لنا نجزي أنا تنش هتكو وده ربو ندزي لا مش شراشرو سوست استمريوش نبرو كنيا تيب ربو بهاي دزة هكلا شو لبسات شو كتلاقتلي هون سوتش أيوزة لبسات شو كتلاقتل بيتشا أوروبلان ياك قالو مكينا جنا ياكم مكناتو أوروبلان بس ما يست ألف سلمي أيونو شو الناس من يلالو هدين النا لك عند زنجرو عند أنسسا يالو أنك أربع مارون بقى لقدرلون فلقو مكرياتهم عاكم هنا جر النزي سوى شنقان لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة الزكاة إنقان هنا جر راسو هيمانوت من دنو عاكم الله هون ظالمنو النزين لما عذب لا. طيب جنة لي أسكبات شونو الله أعلم جنة جهنم لي أسكبت شنو الله أعلم لكن الله سبحانه وتعالى ألقف توال يا الله دعوانا يا نبياتنا دعوة يالدرسوا ما يعذبه أبدا. يقول سبحانه وتعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا أن الرسول قال لكن إن يا جهنم وستي من الناس قبوا سوي اللهم ظلمنا ونا طيب عنده ممكن يتأيك لهن إن الزاكو الناس تأيك أو ما هوك ألبات شو منامن بلو لي كراكر جلال إيش كان تقال له هنا جن من بلونه متأيكو بمسرتوكو يلا تشوم كنتنو يعني كان سامينورو زلانوش منامن دزينا تشو سلزي لا نحكم أنهم إلى الجنة ولا نحكم أنهم إلى النار أمرهم أمر أهل الفترة تقال لاتشو أهل الفترة مالت كعيسى إسك نبياتشن محمد يالقزي أمستمتو سبا أند أمت بزاق زي ينبرو مشركوش نو ينبرو لكن نبي النبرات شو سلزيه يتنو مدرسو يتنو مجأرشات شو الله أعلم حتى نبياتنا يقو. ولذلك يقول سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين يا رسول الله يا محمد إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم يقرآن والردواله لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون نبي النبرات شو بزلانتنا بمهيبنتنا بشركي بجعل ما ينبرو عند نبي المتألات شو بغفلة اللو سوش لن السنو يتلاكالات شو سلزي تنانتنا سلي نبياتشن النات للناقر نبر، هل هي إلى الجنة؟ هل هي إلى النار؟ حتى نبياتشن يقوم مكناتهم بشرك نبرج؟ نعم بشرك نبرج. قن رسول المتام دعوة لدرسات شو أهون دمو بقزياتشن بزوالو دعوة لدرسات شو. طيب ماذا قال العلماء؟ وحين إذنالو لا يكون مخاطبا بتعاليم هذا الدين ان الزاسوش منم اينت يدين نقر ملئك تيال درسات شو تتأياك انت يلات شو. طيب من يتأياك؟ يقول واسمه يكون في اعناق الذين قصروا في تبليغ دعوة الاسلام اليه. يمتأيكو تنا بانقتات شو يتجعانو هلا في النتو بالنزا قرآن حديث دين يمياك وسوش لنزا على مدرسات شو تتأيك النثالو. والله العظيم يا أخي لبيا اللو يهن قرسي سما يزنال انتي تاخن إني يعني سبحان الله العظيم عندو كان كسويسرانو كانتن يوم مجمريا مجمريا مجمريا انتنو ببالتوك دعوة سجمر كاتن يوم وده بفيت بالتوك من دهنو علاق منبر كارت عمت بفيتنا يا وقود إن عند سوق هنا والله أجري كتب لله الله الله بلبت الله يحفظه إن السنة يقف فاني وده بارتوك لما قتلون دمج من عليه بمايك مايك وسد إن شيخ إبراهيم عليه نعم والله سنشكوك إلى الله يوم القيامة نجى الله زندن كسهل لنا لي دنقط بتأم دنقط كنا. وماذا يا أخي من أدرك ومن أتفعلك أنت لهاي أمست أمت لسلاس أمت ولا لأسر أمت يهل بسعود عربية دعوات رجال له سعود عربية سنت علماء وشو سنت توحيد سنت مسجدنا سنت دعوة مسمى بتزا هو تم بمول دعوات رجال له إني أزي يا مني لينال بس ويسران يالله عليه عندي تنش كتما قد أرنج أسرى سباتنو أسرى سمت شي سوش بيتشانو ياللبات والله عليه عند أمت يالفل الله رسول الله صلاة يمين لو قالت أن نسمى مالي أهون قن سبحان الله يعني عندان بيوتيوب إياين يتكرر بيوتيوب إياين تنشي يتمار النوالي لمن إنيا نتستمر إنيا ندوهاية أمان علمو صحي وقتا لا إله إلا الله نسمى مسجد نسمى قرآن نسمى على طول نج بنج ولا إيروبا بإيروبا خواجة بخواجة من منام سيلين بتقام على فن التسمان هو رجل بتبت قال والله إني إنجري نجأونته لو لكسن شلال النا مني لال إنجري علماء شو هذه في أعناق التي الذين وصلتهم الدعوة وندموش نهتوش أخي في الله نتأيقو أبو أنيس نتأيقو شيخ محمد حمود الدين نتأيقو شيخ باب مكة نتأيقو شيخ قلن نتأيقو إنيا يملف لفنا يمنققر ولفنا سسل علينا للمزج وبلني من شهو حلافنة سل تسمعنا وندمج إني لرا يراسي اللنجر حلافنة تسمعني حلافنة نجى الله لم يتأيك أنا قال له من كتم آية نا آية دبكو ياوكى سو يماك أت يدين تكم يالج ياوكى يهن دبكو يموتى سيلجمه الله بنار جهنم أفو بأسات أرجو الله عندما يزقوا التاكم يوم القيامة سلزي ونثنوا عالمهم جاهلهم يعني تنشي مياك نبي عشنانو بلغوا عني ولو آية عندي تآبتون أدرسوا اللي نالو إني متشال له سلزي أدرسوا اللي نالو إن النزا دعوة الدرسات شو أي تأيكم بتأيكم إن دنيا دلم للا تأيك اللي تأيكو تشلال تأيكو تشلال الله أعلم وأنه هلا في النتوق بنيانو يعلو. ثم ساق القرآن كذكت القرآن من عليه شهادة سوستنيا وشهادة أقربي سوستنيا مسكر نبياتشن حق مهوناتشو قرآن حق مهونون سوستنيا مسكر يهودوشنا كريستيانوش بدن بيمياكوت إنيا يمان ناقوم إنيا ناقوم جن يهودوشنا نزي كريستيانوش أتقباتشن يالو جن للأسف الشديد بتأمي أسازنو مصاف قلتو على يوتمنجي الله مسكروال كريستيان النا يهودوش اندم ياكوتي نقر منالو الله سبحانه وتعالى منالك قطلو الذين آتيناهم الكتاب يهن القرآن يوردنا انتنو الذين آتيناهم الكتاب التوراة والإنجيل يورد الله تشو كريستيان يهود مالتاچو نو لمحمد صلى الله عليه وسلم ان لا قران هلتم يعرفونه كما يعرفون ابناءهم عند لجوچاچو قران اندميمطا محمد يميبالو نبي اندميمطا عند لجوچاچو شو النبي الله سبحانه وتعالى اقرارو تملكتو قرب يهونو انت متاوقو غادنيا نو ويس قربيته نو ويس زمده نو لجوچو ناتشو كانجت يوطو لجوچ 24 hours يمتاياچو طباياچوم تكتاتلاچو انسو ناتشو ادلم دي اون لجي هانت بمليون سو بياسغبوت انت راق بل يلوحالنا راق بلا بمليون وست بمليون حصانوش بياسغبوت يانت لج ناناس تلجين وق بيلو انكون مليون ب 10 مليون سو بياسغبوت لجي يطفال وندموج لجي يميطفاو سو الله استنغروني وندموج በአስር ሚሊዮን ውስጥ ቢያስገባው ልጅ ታቀዋለህ እንጂ ታወጣዋለህ እንደሱ መሐመድን ያቃሉ አለ አይገርማችሁም ወንድሞች ከኛ በላይ እኮ ነው መሐመድን የሚያቁ طيب قال عبد الله بن سلامة عبد الله بن سلامة يبالو عند يهودي ነው يهودي ብቻ ሳይሆን የይሁዶች ዓለም ነበር አንድ ጊዜ سيدنا عمر من علوت يا عبد الله علوت يا عبد الله بن سلامة نعم يجين آية يوردشو سمتهات لهن من دنشالو الذين آتيناهم الكتاب يعرفون كما يعرفونه كما يعرفون أبناءهم لكل جوشاتشو اندل جوشاتشو كونو محمد نمياكو إيالو إيالونو الله يهودو چون دزياك قالوا على فكيف هذا إلال فقال عبد الله بن سلام يا عمر قالوا نعم لقد عرفته كما أعرف ابني والله قالوا إني محمد مجمّر سايو لكن دلجي ماكو اوكو تمكنياتهم بتورات سلانببكو كرصاتشو تباياتشو مسلاتشو اندياوم يا بجرباتشو اللو ينبوه خاتم سايما متو اندب متون يامنكو اندلجي نو يوكواتشو علي يا عمر لقد عرفته كما اعرف ابني ولا انا اشد معرفة بمحمد مني بابني يالي اندياوم كليجي بلاينو محمد يوكو فقال عمر كيف ذلك انديت له فقال أشهد أنه رسول الله حقا بأونت رسول الله موناتشون مجمرة ساياتشو بتوراتي تقلص ونقر سلانببكو تأوكواتشو عليه إن علماء أهل الكتاب إخوة واليهود والنصارى يعرفون صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم معرفة تماثل معرفتهم لأبنائهم لكن إميقر موأهن استي كريستيانوش بمولو نسب سباتشو محمد صلى الله عليه وسلم بمصحفاتشو ندتتك أسيتاك ألاتشو باندك أل ألتتك أسمم ميلوت إيمان إنمن الله إنمن ويسلمو إنسو إنمن عندي من جننيت الله هلتهم النسو مجمرة كمحمد بفيت مسافاتشو تاك اللاتشو بلاتشو ان اقوتم والله انا يفكركم من نقروا اتحدى جميع النصارى بعلم يالو كريسيانوش سبسبوا اللي الشي مساف قدس كمجمرة كمجرش يا رببي ممكن 5% اللي هوني اتشلانو 95% ياخ ادقنكو ابرنكونا يادقنو كريسيان قدنيتش كريسيان نبرو وزو سول ደሞ አብረን ነው ያደርነው አብረን ነው ያደግነው አብረን ነው የተወለድነው እናካቸዋለን እነሱም ያቆናል በቀን 5 ጊዜ መስጊድ እንደምንሄድ ያቃሉ ቁርአን እንደሐፈዝን ያቃሉ እነሱ ግን መጽሐፍ ቅዱስ በየቤተ ክርስቲያኑ በየቤት የክርስቲያኖች ቤት ብትዞር ممكن መጽሐፍ ቅዱስ የማታገኝበት ብዙ ቤት አለ በእስላም ቤት ብትዞር ግን ቢያንስ አንድ መጽሐፍ ቁርአን የሌለው የለም ስለዚህ ምንድነው እንኳን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ታሪኳቸው ቅርጻቸው ጠባያቸው መልካቸው ቁርአን እንደሚወርድላቸው እንኳን ይሄን ሊያቁ ራሱ መጽሐፍ ቅዱሱ አያውቁትም ስለዚህ እንዴት እናምናቸዋለን አላህ ግን ምን ይላል يعني ከልጃቸው በላይ መሐመድን ያቃሉ طيب ከዛ ከተሉ يعرفون صدق ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم معرفة تماثل معرفتهم لأبنائهم الذين هم من أصلابهم، فهي معرفة بلغت حد اليقين، وذلك بسبب ما عنده من الأخبار والأنباء عن المرسلين. إن الله نزه يالنا. طيب أنا كريستيان متان إني على كمبي لن يهجري تجرو يانتنو لنا. أنا نببكم. طيب أنا ببكو. طيب نجري تلعلك أشو كساوس تسرر زود دلة زود من لارق الله نجري. فبس عارف جنت تتك سؤال. فإن الرسل كلهم جميع الرسل كناتشو. كسيدنا نوح جمره. إسك سيدنا عيسى اللي رسلوش بمولو بشروا بوجود محمد صلى الله عليه وسلم ومبعثه وصفته وبلده ومهاجره وصفة أمته تقللا بتوراتنا بإنجيل تقل سؤال محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن ابن ابن ابن مهان صحابه شن بهم عمر وعثمان وعلي وأبو بكر تتق سؤال الزا ولتنيا كرساتشو ملكاتشو كومتاتشو مناتشو طبيعاتشو هلو تقل سؤال الزا. وقال تعالى في سورة البقرة بسورة البقرة رمنا لي الذين آتيناهم الكتاب، يعني كرسياننا يهود مارتنا آتيناهم الكتاب قرآن يورد انتنو انجيلنا توراتي يورد اللاتشو يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. يهي قلت سنوي نقر ياكو تال محمد ياكالو لكن كنسو أندان تلالك باب أسوشنن كأسوشنن يميلو دبكو تالي وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق حقون دبقوت محمد يميلو سرزوت ويم سيانبك اسو تنشوك اس تلاقوك اس من الوال الافو الوال الافو الله احد الله السمد يميد صوفا لكو زابة توراتنا بانجلو يلفو يلفو الال يلفو بس لمنا يلم برنسو قنال لي. ولما كان هذا الخسران يهن عين التفات تلك التفات تلمنوا تنانتنا بياتشو الله هاس وست أمتنوا يلمناتشو الله تملسوا بلو إذن قريه استوت إيتو النايهن إندزي أنا الظلم تايتو آيك أمنا اللهم من عليهن بمكتلوا آية ومن أظلموا ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. كزي أنا ونجل كزي أمي بلت ونجل آيتاتشو تاك ألاتشو بأ الله يميواشو يلم اللي منامن منامن يميلو سوش كزي بلاي يلم اهون الله كتنان تناجا مرسك هون درس ينزهن مطفون اگر يقل لسعد اللي ميالو اش وطئتو استني وطئتو من دنو بعد كل هذا النقاش على العلماء والجدال مع المشركين كما سمعتم اند سمانو الله لها سوست امسي كراكراتشو سياسرداتشو انبسيلو انقديه يهن عناد النانتن وطئتو اني ينلال اهون زاري بقراو انتنو ابن جمال يقراوهم من الى الله سبحانه وتعالى ويوم نحشرهم جميعا زنبلاتشو يا محمد يا ابراهيم سراج يا اخي في الله يا ابن جمال تواتشو انت انت بتش ادرسو قن تواتشو ودني تواتشو ويوم نحشرهم جميعا هلوم تقللن كقبر اوتتن ازا مدرك سناس قمطاچو سناس قوماچو ثم نقول منو مياسقوماچو الله مننو مياسقوم الله مشركوچونا كافيروچونا يميغزوت ينبرو اله ابرو انچت كونه انچت شيطان كونه شيطان عبد القادر جيلاني كونه عبد القادر جيلاني عيسى كونه عيسى دنگاي كونه دنگاي بري كونه اند هندوس بري النزاية تجزونا النزاية تجزباتشو أولياءنا إلهي ملواتشو غلط ماسك أمتاتشوال هكذا فسروا العلماء. ويوم نحشرهم قلبك قال كأبر وقتو النزاة مشركوشنا كافروشو كهدي وشو كأبر سيواتو النسونا يمي جزواتشو ينبرو سواتش أبرن باندبوتا ناسك أمتاتشوال ثم نقول للذين أشركوا للنزاة مشركوشنا لالن أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون يتعلو إن انت تشاتشو ليلا يمتقزو ينبراتشو نور حسين طلال الدينو عبد القادر الجيلانينو دسوقينو عدروسنو عيسانو شافعينو انشاتنو هبلنو نفاسنو ወይስ ያኒ ጨረቃ ነች ምንድነው እስቲ ንገሩኝ የታሉ المعنى يقول العلماء سيجمع الله الخلائق كافرهم ومؤمنهم ثم يجمع المشركين وما كانوا يعبدونهم من الأوثان فيسألهم ولكن قال العلماء يسألونهم لا سؤال استفسار الله ليوك فاللقاد اللهم يمتأيكاتشو يا قال الله ولكن سؤال فضيحة وسؤال توبيخ أمام الناس كسو كهل هزب فيت لياقالت اتشونا لياسافراتشو دمو أساوكو اندي عذباتشو سلفلقنو الله الله زنبلو بدبك جهنب وست آياس قبهم وانجلهن أساوكو مسكرام تقتو هزبو فيت لياقالتو كذبو هلانا جهنب نياس قبه أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ولو يتعيك اتشوال لكن اسمعوا النتيجة واتعيتو تملكتو النتيجة من الجواب يجيبون بجواب من ضاقت عليه حياته هوته يتأببتش نك نك نك نك عليه ترك على نبي اللو بقى موش أن مملت يا تأسو ينسوا مرسنوا ممرلسوا قال العلماء أن المشركين يرون بأعينهم أن كثيرا مما مات على معاصي يرونه أن الله يغفر له مشركوچ አሁን ቀኙ ግራ ሲያዩ እነዛ ሽርክ ያላደረጉ አንዳንድ ማዕሲያ ያደረጉ አላህ አፉ ቢያለው ጀናግቡ አፉ ቢያለው ጀናግቡ ሽርክ ያደረገ ሲያይ አላህ ግን አፉ አለልም ጀሃነም አስገቡት አፉ አለልም ጀሃነም አስገቡት የሚል ምርኢት ሲያዩ እነዛ ሙሽሪኮች ይወሻሉ ምክንያቱም ምን ይላሉ እንግዲህኛ ሙሽሪኮች እንደነበር እኛና ቃልን እስቲንዋሽ እስቲ ትንሽ እናደናገር ይላሉ يا اخي يهن يهصان نغغر هاي مسلم نغغرو لكن والله يهن نغر باي كسات نرو يوم القيامه الله يتقسو غني كساتال من عليه شرك يدرغ بيتش الله جهنم سياسغبا يايوتناچو يوم القيامه معصيه يدرغ غن عفو يلوال عندو دمو تنشقط يوطال منامن دزي يي فتنا نو بتام بتلك فتنا بتلك ጭንቀት ይገቡና ምን ይላሉ ሙሽሪኮች አልነበርንም ይላሉ شوفوا 23ኛው አያ አሁን የቀራው ابن جمال 23ኛው አያ ምን ይላል ثم لم تكن فتنتهم اي الناس ችግር እኮ እነሱ مشكله ምን ነበር الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين من አይነት ውሸት ነው ይሄ ነገር አላህን ለማታለል ሰውን ለማታለል አይመጣም እንጂ يوم القيامة بأفاتشو النزي يمتايواتشو كافيروشنا ملحدوش يوم القيامة قلت يهونا وشتي واشالو والله ربنا ما كنا مشركين دوما يمقرماتشو بأ الله يملالو الله يسك ألنجو يسك باتشوال والله ربنا ما كنا مشركين لالو يعني أن الله فضحهم أمام الخلائق وأنكروا أنهم كانوا مشركين بل أقسموا بالله والله مشركوش النبر الله يقرموال ايقرموا اياك على انجي الله حزبو قن يقرمال يقول سبحانه وتعالى بعدها انظر يا محمد انظر يا امة محمد ها عرتن يو آية انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون من مسالاتشو يواشو لراساتشو يواشوناتشو قن امياسواشواتشو من دنو تاقالاتشو ضل عنهم ما كانوا يفترون አለሟት አበባቸው ምን ደሚሉ አቃታቸው ምን ሊበሉ ሽርክ ያለው ጀሃነም መግባቱ አይቀርም ስላወቁ በዛ ጊዜ ምን እንደሚሉ ስለ እንዴ አንድ ሌባኮ ወይም አንድ ነገር ስተት ያደረገ ምንም አይነት ማምለጫ በሽሎኪያ ሲያጥ ይዋሻል እነዚህ ዋሹ وضل عنهم ما كانوا يفترون وفي ذلك الوقت بزيه ጊዜ እንግዲህ وطئتو اني هلاتشن الله يختم على افواههم انتي من دون بتلو انت والله مشركوش هل نبرن ميلالو اندزي نو بتلو تاو ملائكوشن يازالنا ويمراسو الله سبحانه وتعالى كوني لنا افاتشو يزاقاتشوال ملاساتشو اندماين ناقر يارقاتشوال كذابو هلا تناقرو سيبال اجت الناقر عليك እግሪ መስከራል እንዴት ይሆናል ይሄ ነገር አላህ ቻ አይደለም እንዴ على كل شيء قدير ብለን ተስማምተናል አላህ እጁን ያነጋግራል እኔ ሙሽሪክ ነበርኩ ጥፋተኛ ነበርኩ ይላል እግርስ ወነቷ ነው እጅ ሁላችሁ ሙሽሪክ ነን ነበር ነው አንዋሽም አፉ ተለክቷል እኮ አፉ ተዘግቷል يقول سبحانه وتعالى هنا اهوني الكتب مارنيا اليوم يعني يوم القيامه مارتنو نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون ما يدرغوت ينبر مطفو نغر اج تناغرالچ اغري مسكرال ثم تشهد جلودهم قطلو قوداچو سايقر يمسكرال قال سبحانه وتعالى ويوم يحشر اعداء الله ان ذا مشركو شي الله طلات يهونو بمريت لاي قمو ل 50000 امت قمو سيقطعطلو الى النار فهم يعزعون ود جهنم سيسكبواچو حتى اذا ما جاءوها ود جهنم تكوكبو اندزي بقى يتمتو اند ليبا اندزي تاسرو سيمطو اذا جهنم دجاف سيدرسو شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون جوراچو يمسكرال عين تمسكرالچ قوداو يمسكرال كذا بحالا افاچو يكفتنا من يلالو كالله غا كمنغاغر كقوداچونا كاجاچو كايناچو يتبساچو كركر يجمرالو قران نو ينفسرو يالو يني فلسفنا ادلم وقالوا عليه لجلودهم لما شهدتم علينا لان انت سنل انت سويه سو كنا بنناغرو لبچاو انت قودا اسات وسط اندات غبابيه سواش ود قني ود غرا سفناغط لانت بي ادلهم اندي لما شهدتم علينا قوداو من يلال من نارغ انغدي جيتاي والله انيا لما مسكر لما ناغرم انفلغم نبر قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء ሁሉን ያናገረ ጌታ ሁሉን ያንቀሳቀሰ ጌታ መላሳችንና እኛ እንደምንናገር አደረገን እንጂ ምን እናደርግ እንግዲህ قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء وهو خلقكم اول مره واليه ترجعون يلنا ከዛ ቀጥሎ ምን ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala እናንተ ሙሽሪኮች እንነገር ልንገራችሁ አው وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم يعني እነዚህ ሰው እነዚህ አካሎች ያኒ አይንና ጆሮና ቆዳ አይመስክሩም ብላችሁ ነው ምታስቡት የነበረችው አይደለም ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم ይሄን ያጠፋችሁ ارداكم ማለት ገደል ውስጥ የከተታችሁኮ الله يسمم الله يايم ተለብቀን ነው ማን ይሰማን ነው ምንድነው ብላችሁ የተናገራችሁና በነቢያችን የሚያጣቋሽሽ የነበራችሁ በነቢያችንና በቁርአን የምታፈዙ የነበራችሁኮ የሚሰማን የሚያየለም ብላችሁ አይደለም هذا هو الذي ارداكم ያጠፋችሁ ገደል ያስገባችሁ እሱ ነው ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين كذا قتلوا الله من الى كنيا جاي يتناغرنا فان يصبروا فالنار مثوى له استياهو الصبر كاللاچو بيتاچو نا مقمچاچو اسات نو لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين اباك جيتاي تساستنالكو رقرت اقرتا بلن بيلو بذا غزي يقرتا غزي ادلم يلال ثم اسمعوا النتيجه اهون يهن نجر كاللهنا ከነዛም ሽርኮች ንግግር ሲደረግ አፋቸው ተሎግሞ በቃ እንትን ጆራቸው ሲመስከር አይናቸው ሲመስከር ቆዳቸው እጃቸው እግራቸው ሁሉም ሲናገሩ ታቃላቸው ምን ይላል አላህ Subhanahu Ta'ala በዚህ ጊዜ والله نعوذ بالله من الشيطان الرجيم من هذه الايه ታስፈራለች ምን ይላል ያፍራሉ ይከጅላሉ ምናምን እንደዚህ በቃ ቁርጥንጥንጥም ይላሉበት እንደዚህ الله سبحانه وتعالى من على سموتي الله نجر يومئذ بالذاك زي بتا يا محمد يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون حديثا مريت بلتا ستم فارغوا بهدوا بزاك زي سواشو بمريت لا وسط جبتو بزا بيدمدمو بترابو يودالو يمنيالو اندزي يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم ايش معنى تسوى بهم مريت داغت قلقلت سو انسسا منامن الله ادلم لا بزا بمريت وسط اسجبتو ستم فارغوا ميدا بيادرغن نرو انا بانواش طولو نبر يلالو. ثم قال سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع اليك يهن ايا من على العلماء يوردوا يهن ايا وردوا قالوا سوش نبروا قريشوش يقول ابن عباس ان ابا سفيان ابن حرب والوليد ابن المغيرة يا خالد أبات نويه وأبو سفيان دمو يا أم حبيبة أبات نو يا نبيات المست والنضر ابن الحارث وعتبة وشيبة أبناء ربيعة النزيد دمو تلال لك يا مشركوة شماريناتشو وأمية ابن خلف بلالين ياسك أي ينبرو يا نميدب الدب ينبرو مشرك نو النزيد تسبسبو نبياتشن بكعبة سر قمو قرآن يكأرو يسجدو يسمواتشو نبر النزيس الدس سواتش نبياتشن قرآن سيكأرو كناتون قرآن قواتشو نو كنيا بلاينو ميرردو القرآن اهون بروفيسور دكتور اقلي يا عقيدة انا يتفسير مياستمر بينفرستي اقلي ميبالو عند ابو جهل قرآن اي قباو عند ابو جهل قرآن اي ردا ميسويو قوان قوانو يناتو يبات قوان قوانو النامن على الله سبحانه وتعالى النزي سدس سواج متو نبياتشن سيكارو يسمواتشو نبر استمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن فقالوا للنظر نظر عندك النسو تاريك يمودسو نبر يدورو تاريك نبري نبري نبري نبر نمنامن منامرو زمبرو يهوني يهوني تاريكنا قصص يمنقراتشو يتاوك أسو نبر نظر من ألوت يا أبا قتيلة ألوت ما يقول محمد محمد أن ينببنا ومدنا ميلو ولو يشوفوا تأيقاتشو تأيقوت فقال ما أدري ما يقولوا إلا أنا أرى تحرك شفتي يتكلموا شيء ليه كان فرون ينكسا كسنو يتمتمنو النقر لمنا قرأك قالوا قن من دهونين يا قبانيم يقبوالك سويو يقبوال سويو قن أي قبانيم إلا فما يقولوا إلا أساطير الأولين يعني تاريخنا إن عندما وراء الله تشو تاريك زنبلو تاريكي يا نببنو مثل ما كنت أحدثكم عن القرون الماضية وكان النظر كثير الحديث عن القرون الأولى وكان يحدث قريشا فيستملحون حديثه سو تاريك سنقر زنبلو نونقدي كإسرائيل أويان كمن كمن كن سبسبو نزي نبر نزي نبر نزي الناس هو تشبك أي قرمات شوال دس سلاة شو نبر محمد كون دزي يانببنو يدرو تاريك يانببنو ألاتشو. ومن هؤلاء المشركين يا محمد من يستمع إليك حين تقرأ القرآن وقد جعلنا بسبب عنادهم وجحودهم على قلوبهم أغطية أيو بدن بتنبو تملكتو يهنا قرسيلو قرآن يكرر محمد النبي صلى الله عليه وسلم أي قباتشو بكا نورو نورو برهانو بلباتشو مقباتن بيالي من دنو يعلو الله سبحانه وتعالى ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي أذانهم وقرا بجراتشو شاما أدرقو زقاو بلباتشو تقر نقر وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها يفلقون معجزة تأمر بالتامر ألاتشو أيامنهم لمن وندموش لمن دنو نزيهونو لباتشو تزقا إني كان دامت بفيت يستمر كواتشو الزهلة يقبل إن لتكس الله تشونا لبند التلو علماء شو منالو ينهونا يعني ينهى وينأى استبلت ينهى وينأى كني قابلت يعني بلباشو لراساتشو ماتنو ينها ينأ هلتم ትርጉማቸው የተለያየ ነው። ምን አለ አላህ ስብሐ ወተዓላ ወሁም የንሃውነ አንሁ ወየንአውነ አንሁ ወኢን ይህሊኩነ يعني ما يهلكون الا انفسهم وما يشعرون طيب እነዚህ ቃላቶች አሉ ዑለማዎቹ ሁለት አይነት ተፍሲር ሰጡት ለነዚህ ሁለት አይነት በደንብ ተከታተሉኝ ينهون الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يعني ان ذا قريشوش ان تلالق قريشوش محمد ان تتكتلوا قران ان تتكتلوا يا اباتوچاچو هبل ان عزا ينبالو الهوش ايشا ايشالاچوال يا محمد كفر نو يا محمد مطفو نو محمد ان تتكتتلوا بلو سوتشو كدينو ياسرقالو انسو دمو راساچو يرقالو ينهاونا راساچو كدينو يوطالو وينأونا ينأ مالت يرقال مالت نو سوش دمو كدينو ياسرقالو ايه አንደኛው ትርጉሙ ነው ከኔ ጋላችሁ وهم ينهاونا عنه يعني اي ينهاونا الناس عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم يعني سوتشون دعوه يدرغو محمدنا تكتلوا يلالو وينأونا عنه اي يتبعدون عنه بانفسهم እና ይህ አንድ ትርጉሙ ነው ነዘለት في كفار مكه ከነጋላችሁ እሺ لكن ابن عباس سيدنا عبد الله ابن عباس ደሞ ምን ይላል ትርጉሙ ሌላ ነው ይላል ምንድነው ትርጉሙ يا ابن عباس قال نزلت في ابو طالب ይህ አያ የወረደው ለአቡ ጣሊብ ነው አሉ ማን ነው አቡ ጣሊብ አቡ ጣሊብ የዓሊ አባት ናቸው ምንድናቸው ያጎት የነቢያችን አጎት ናቸው ሙእሚን ናቸው ላካፍር ናቸው ምስኪን والله ምስኪን እንዴት እስልምናን በደንብ ነው የሚያቀው እስልምና ሐቅ መሆኑን ያቃል ይሄ አቡ ጣሊብ ነቢያችን ለነቢያችን ያደረገው ድጋፍ ስንት ሰሃባ አሉ እንደ አቡ ጣሊብ የሰሩ ያልሰሩ ሰዎች አሉ አቡ ጣሊብ ለስንት አመት እኮ ነው የነቢያችን እንትኑ ያኒ رسالة سيقبلوا جمرو كخديجة عند باند 8 قن نو ليونتاچو يموتو ان ابو طالب لمن ابو طالب ودع ابو طالب وردتشيشي قال ابن عباس ومقاتل نزلت في ابي طالب كان ينهى عن الناس عن اذيه النبي صلى الله عليه وسلم ابو طالب تلك غاشا نبر تلك والتا نبر لمن لنبياتشن من يلال ين عن الايمان به نعم ينهى الناس عن اذى النبي باكاچو يوندمي ልጅ محمد አትንኩ باكاچو ينفجاچዋለሁ ምክንያቱም የመካ ዘዒም ነበር ከነዛ ባለባቶች የሚባሉ አይደፈርም ነበር የአቡ የአብዱ المطلب ልጅ ነው አቡ ጣሊብ ስለዚህ ያለው ነገር ተሰሚነት ነበረው محمد ለነቢያችን ነቢያችን ለመጉዳት ሲፈልጉ እሱ ይከላከል ነበር ይሄ ማለት ነው ينهى الناس ينهون ማለት ينهى الناس عن أذية النبي صلى الله عليه وسلم ويمنعهم عند سو نبياتنا نايك أربو بلو يمكلك الله شونا بودي غارد هونو يقلق لو السنة بر هذا معناها وينهون عنه لنبياتنا يمكت الله شونا يكلك الله شونا بر عليه شكروا سؤال الله سبحان الله العظيم وينأون عنه ولكن راسات شو كدين رقعوا لدينو دينو داينكونا محمد داينكونا مو يكلاكلو نبر لمثالي ايتيو يهولم دسيت او فلاغتاچن جنت نو انداچو من يلال قران كو حق نو قران حق نو اسلمنان يمسدب والله اني بتانكنا بارب جارغنو مفجو اسلمنان باسلمنان مياشوف سو اني قدلو الله بلو چوه يالي سلا اسلمنان يتكلاكله راسو گن كسلمنا وطا من تلالاچو اندموچ راسو كسلمنا وطا گن اسلمنا نميسدب اسلمنا نمياقواش سو دمو بتام يطلال ما نو يي نغر ابو طالب ناتچو نسي الله سبحانه وتعالى يرحماچو اندانل رحمه الله يسطاچو سو يو رحمه يلو لانه كافر موته لمن يامنه بيامنم اسلمنا نال تقبلم اذا ينهاونا عن محمد صلى الله عليه وسلم نبياتين دا يغدو يكلاكلناچو وين اونا كدينو دمو يرقالو اي يبعدو عن الد حتى رويا سبحان الله تملكتو وندموش يا ابو طالب نغركو يسزنال روي أنه اجتمع إليه رؤوس المشركين عندك أن تقلالا بمكة ينبرو بالباتو جنة لعلقس وشسب السبونا وده أبو طالب ماتو. طيب من قالت يا أبا طالب إني نود حلن نكبر حلن يني عليك أنا إن خذ شابا من من من أصبحنا وجها مرت يهونا ولج بمل كنا بجوبزنا بجرمسنا منا من دزي مرت أن يانت لجندي هون النسات حلن وادفع إلينا محمدا محمد ودنيا استأنا إنك أتولن محمد إن دفلق النارجو يسوع متكنجن يبلت ألجن للنسات حلوت تمام. فقال أبو طالب ما أنصفتموني فتحال ستاتشوم ترو نقرال تنقراتشوم أدفع إليكم ولدي يليج يعني اللي جيل ستاتشو لتقتلوه وأربي ولدكم إنان تي ستاتشون لسات بقلاتشو كجرباية والتاليج لستاتشو لا أهون مالاتشو. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه إلى الإيمان نبياتكم بتامي ودسنا نبرو يا أبا طالب يا عمي قل لا إله إلا الله يا أخي ادخل في الإسلام. قال لا سيموت كان سيموت روحي وطا أنا ماك لا إله إلا الله بل لما قلت له. قال لا. فقال لولا أن تعيرني قريش إن دايلوني ونقدي إن دايلوني ملو كاسيت على انتاك الله شنان أنت تولد كاسيت بابرني أنا بتقرني إن دايلوني ملو نقراتك أونا أي يقرش سيتوش يقرش سوتشكو أبو طالب بما شرش أرميو كمحمد يا محمد الله انفرتو ودسلمنا قباكو بلو اندا قوششنا اندا اندا أسك أين وين دمو هون الأمن له سو مني لنيال ألو قل لو كان لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك يعني ما رفيا أدرق له نبر الرف بالهند تجسد يعني ودسل من القباء فلق نبر لكن مني لن يلسو ولكن أذب عنك ما حييت لكن بهوتيس كان له درس لانت ما نمسوا يقربهم قتل بدعوة قتل يانتن دين بتام أسفافاو يعني بقولنها له قن وددينها القباء يمكر ما تشوف متشرشة نقدري يسون بقيت أمر جواس كأمت أو تملكته أبو طالب من على مسلاشو والله عليه لن يصلوا إليك بجمعهم يمكسوش بالسبسبو حتى نقدر ليارجوه أي شلم حتى أوسد في التراب دفينا إني متشي تكبر ري أفر لا سون نقدر هالشلم إسكزاد رسجن ما نوون ديمتا محمد منك النبر فاصدع بأمريكا قتل بدينه قتل أسفافه ما عليك غضاضة من أين تشقر لهم وأبشر بذاك وقر منك عيونا يعني ما رفيا يدرق لهنا قتل دينه بتعام حق أنا وقتل بتلال ودعوتني وزعمت أنك ناصحي أبا طالب أنتن أقوتي ودديناتشن قباب له أقال له رسولك مهنك بفيت أمين صادق نبرك كل سو يقال أهونم أمين صادقنا وعرضت دينا قد عرفت بأنه ودديني قباب له يعني نقركن مكركن إنهم يانت دين حق مهن أمنا له بل من خير أديان البرية دينا بمريت كالو هاي مانو توش يبلت أن كفتنيا هك يالو يانت دين مهن أك الله إلى لولا الملامة أو حد يعني سو اندايلين بيانونجي ويسو اندايسد بون بيانونجي لوجدتني سمحا بذاك يقينا ترو سو أغنيته يعني بانت أمن نبر من نلقنق دي يعني سوچو مني لنيال يقرشوچو سوچ سيتوچو مناچو اندساد بنيال فلق منجي والله بدينه قبان البراي. انظروا يا اخوة ان الهداية من الله لا من انسان. ابو طالب كافح وجادل من اجل الاسلام وهو ليس بمسلم ولكنه يعلم أن دين محمد صلى الله عليه وسلم حق. يمشرشة نقدر لنقراشو يمشرشة أبو طالب جهنم بقبال أي قبام من دون يكلك كلو ندايلون أبو طالب النبي عشان دعاء در قلت الله اندي رحمه شفاعة در قلت شفاعة هنا أما لاج هنا تأيي قلت لا اندي رحمه الله سبحانه وتعالى لكن بشرك سليموته الرحمة وما لا الله سبحانه وتعالى قن عند ستوتا لست أو نيالي أنت سل لما كان تنش يعني أقل لالو انترو قلل يالو عذاب ست أو الله هالي قلل يالو عذاب ست أو الله لكن أبو طالب هن عذاب وبزيه عذاب ستعذب اندني عذاب يلم بزيه الدنيا إلال يوم القيامة كنو عذابه من دنو تاقل لكو يقول يجلس على كرسي ويضع رجله على جمرة من النار فانرو انبريح سكموتتنا ابو طالب مريته بأسات يا نتفوتال مريته كونو بأسات يا نتفوتنا ولت اقرو بأساتو لا يسكمتوال كزا أساتو بأقرو قبتو بباتو أدرغو بقلبتو وارغو بچنو وارغو لب لا يدرسو لبن كأكلو أمامتو اندقنا ودى چنكلات إهدنا چنكلاتن ودوها أدرغو أنجتم بمولو ملتلت تارغو بكمتشاو أوتوتو أساتو يملسال ودى أقرو اندقنا بأقرو أرغو اسكا چنكلاتو اسكا لبو اسكا أنجتو يعني بتستسابلو اندقنا يملسال يهنو عذابو يا أبو طالب لزل ألم اقرو بنتنو بمرئ بأساتي تنطف مريت انتنو اسكمتو يعني اساتو يتسكل يارج لبوننا چنقلاتنا انجتون بطاطسو اقاقلو منا من دزي يوردال يهن يورد ايت انتن يورد يلاق يورد لزل عالم يهنو سقايو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم هو اهون عذاب النار اهون عذاب من يتعذب بالنار ولكن هو يفكر انه ايش اشد عذاب بلو يوسدوا ابو طالب لكن هو خفيف يونو عذاب نوالو يه يا نبياتشن اقوتناتشو من دنو اقوتاتشو يا باتاتشو وندم من دنو عذاباتشو اهوني سماتشو تنقرنو عفوي بلن سلزي الهداية من الله لا يهدي ولا يضل الا سبحانه وتعالى يهم بيانك دي يعني درس زي هاسكم والله እንግዲህ አስተማሪዎች ይታዩኛል ዛሬ ማሻአላ አኺ ፍላህ ነበር ወጣ የት ሄደ አቡ አኒስ አለ ኢንሻአላ ኢብኑ ጀማል ነበር መሰለም አላ ኩል ሐል ተመታችን ይመስላል ማይክ ፍሪላቸው አለሁ እንም ትንሽ ውሃ ቀመስ ቀመስ ላርግ